ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ربنا. علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا يا ربنا. تقبل منا وتجاوز عنا يا ربنا. اللهم يسر أمورنا، اللهم سهل أمورنا، اللهم سهل لنا كل صعب شديد. وألل لنا يا ربنا الحديد، وألنا له الحديد. ألن يا ربنا لنا الحديد، ألن يا ربنا لنا حديدا. يا ربنا يا ربنا في البطن، في البطن كالحديد وفي الظهر كالحديد. أثر تأثيرا بالغا. اللهم ألن يا ربنا ذي العقد كالحديد كالحديد كالحديد في الجسد وخارج الجسد. اللهم ألن يا ربنا هذه العقد كالحديد كالحديد أو فيها الحديد. اللهم ألنها يا ربنا سحرية سحرية عظيمة قوية قديمة شديدة وتتجدد وتتجدد على التفريق على الطلاق على الطلاق على الطلاق وعلى عدم الإنجاب على الطلاق وعلى عدم الإنجاب. احللها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. احل يا ربنا هذه العقد كالحديد كالحديد أو عليها الحديد أو عليها الحديد قوية قوية فولاذية قوية عظيمة شديدة سميكة سميكة مربوطة ومعقودة. فكها يا ربنا احللها يا مولانا احللها يا ربنا. اللهم يا ربنا دكها يا ربنا دكا دكا. احللها يا ربنا احللها يا ربنا. اللهم أصبها يا ربنا، اللهم يا ربنا دمرها يا ربنا، اللهم ارميها يا ربنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا هذه العقد كالحديد كالحديد أو عليها أو عليها كالحديد كالحديد. هي قوية فولاذية سميكة متينة قوية. اللهم احللها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا على الأسلاك على الأسلاك وعلى الحديد وعلى الحديد يا ربنا. على الحديد على المعادن على المعادن في جسده في الجسد في الجسد في الجسد وفي البلد في الجسد وفي البلد في الجسد وفي البيت وفي البيت. احللها يا ربنا احللها يا ربنا قوية قوية قوية في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. احللها يا واحد يا صمد. احللها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم احللها اللهم احللها اللهم احللها اللهم احللها اللهم فكها، اللهم احللها يا ربنا من القلب من القلب ومن الصدر ومن البطن يا ربنا ومن الظهر، مربوطة مربوطة مربوطة دائرية على الجسد، محيطة بالجسد، حاقت بالجسد، أحاطت بالجسد، اللهم احللها يا ربنا أحاطت بالجسد، اللهم احللها يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق، مربوطة مربوطة مربوطة على الطلاق على الطلاق على الطلاق، وعدم الوفاق وعدم الوفاق على الطلاق على الطلاق، في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ، في الذاكرة في الذاكرة في الدماغ، في العقل في العقل، في الإدراك في الإدراك، احللها يا ربنا قوية قوية عظيمة، احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا، في الهامة في الهامة في النافوخ في النافوخ في النافوخ، في الناصية في الناصية في الناصية، في القرنين في القرنين، احل يا ربنا في الرأس في الرأس في الرأس على إشارات المخ، احل يا ربنا هذه العقد على إشارات المخ على إشارات المخ على التفكير على التفكير السلبية يا ربنا يا ربنا، وتؤثر وتؤثر على الإنجاب تؤثر على الإنجاب تؤثر تؤثر على التفكير بالطلاق، تؤثر بالعصبية الشديدة، تؤثر بالعصبية والنرفزة بالعصبية والنرفزة، احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا، وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد، احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا، محاطه محاطه بالعنق بالعنق والرقبه والرقبه على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، محاطة بالعنق بالعنق محاطة بالرأس بالرأس، على الفكر على الفكر وعلى العقل وعلى العقل وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى الذاكرة وعلى الذاكرة، احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا قوية فولاذية قوية عظيمة شديدة، احللها يا ربنا احللها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها من القلب من القلب، على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق، على العذاب والنكال على العذاب والنكال، احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى، ارمي يا ربنا هذه العقد ارميها يا ربنا ارميها ارميها يا ربنا ارميها ارميها يا ربنا ارميها، ارمي يا ربنا هذه العقد ارميها يا ربنا ارميها، عقدا قوية عظيمة فولاذية، احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا، وألنا له الحديد، احل يا ربنا هذه العقد على الحديد على حديد على حديد، او هي كالحديد او هي كالحديد او هي كالحديد، قوية فولاذية عظيمة شديدة، احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا من العمود الفقري احللها يا ربنا من العمود الفقري احللها يا ربنا من العمود الفقري، وألنا له الحديد احلها يا ربنا احلها يا ربنا من العمود الفقري ومن الحبل الشوكي، احلها يا ربنا من المسالك من المسالك من المسالك من المسالك من المسالك من المسالك، من الكليتين والحاليبين والمثانة، احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا، على المذ على المني والمذية، احلها يا ربنا من ساحر من ساحر وساحرة يتبعانه ويتبعان زوجته، احل يا ربنا ذي العقد يا ربنا من ساحر وساحرة من ساحر وساحرة، من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران، عليه وعلى آله عليه وعلى إخوانه عليه وعلى زوجته عليه وعلى أهله أجمعين، احل يا ربنا ذي العقد احلها يا ربنا احلها يا ربنا، حديدية حديدية فولاذية فولاذية قوية قوية قوية عظيمة عظيمة عظيمة شديدة شديدة شديدة، احللها يا ربنا احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها يا ربنا يا ربنا، ارميها يا ربنا ارميها يا ربنا ارميها يا ربنا ارميها يا ربنا ارميها يا ربنا ارميها يا ربنا، في القلب في القلب في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن، مربوطة ومعقودة على على الطلاق على الطلاق أن يكون، وعلى وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب، على الذرية على الذرية على السلالة على السلالة، منعا ورفضا، وعليها الحجوب وعليها الحجوب وعليها الحجوب، اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا من أسفل البطن وأسفل الظهر يا ربنا، ومن الفخذين ومن الفخذين ومن الفخذين، وموكل عليها عاشقة في جسده وموكل عليها عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة حاسدة وموكل وموكلة عليها عاشقة عاشقة عاشقة خبيثة، تقبح زوجته في وجهه وفي عينيه, تقبح زوجته في عينيه في عينيه في عينيه, ولا يريد أن يسمع صوتها ولا نصيحتها ولا أمرها ولا رشدها, وتجعله يتخذ زوجته عدوة له. اللهم أرنا يا ربنا عجائب قدرتك في هذه الخبيثة في جسده, عليك بها يا ربنا ذي العاشقة, عليك بها يا ربنا وألنا له الحديد, عليك بها خبيثة خبيثة لها عقد عظيمة, عليك بها ساحرة ساحرة ساحرة تسخر من زوجته تسخر من زوجته, عليك بها يا ربنا هذه الخبيثة الساكنة في جسده, عليك بها عاشقة عاشقة خبيثة حرمته من الذرية حرمته من الذرية 10 أعوام أو تزيد. اللهم عليك بها يا ربنا خبيثة في جسده, حلت واستقرت حلت واستقرت حلت واستقرت في بطنه في أسفل بطنه, حلت واستقرت حلت واستقرت في العورات في العورات في العورات, حلت واستقرت في منيه في منيه في منيه, تقتل المنويات. عليك بها قاتلة, عليك بهذه العاشقة القاتلة, عليك بها يا ربنا قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة تابعة تتبع الذرية تقتل الذرية, عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاطعة للذرية قاتلة قاتلة قاتلة للمنويات قاطعة للذرية قاطعة للذرية قاطعة للذرية, عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا معها الحبال معها الحبال والحدود, معها حديدة عظيمة فيها عقد عظيمة, معها حبال طويلة عظيمة فيها العقد, ومعها القوارير ومعها القوارير ومعها القوارير فيها الأسعار العظيمة فيها الأسعار العظيمة, ومعها السبح ومعها الخرز ومعها السبح والخرز ومعها آثاره وآثار زوجته. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة يا ربنا, واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة, وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد, عليك بها يا ربنا خبيثة حلت واستقرت في دماغه في دماغه في دماغه في دماغه في دماغه, عليك بها يا ربنا في راسه في راسه في راسه على فكره على فكره على فكره على عقله وإدراكه على عقله وإدراكه على فكره على فكره على عقله وإدراكه على عقله وإدراكه وذهنه وذهنه وذهنه على ذاكرته على ذاكرته, عليك بها يا ربنا خبيثة مستخبثة, عليك بها يا ربنا في دماغه في دماغه في دماغه في دماغه, عليك بها يا ربنا في ناصيته عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا في ناصيته عليك بها يا ربنا في دماغه عليك بها يا ربنا في عنقه ونحره في عنقه ونحره, عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا وألنا له الحديد, عليك بها يا ربنا خبيثة فولاذية قوية, عليك بها سحارة خبيثة سحارة خبيثة عاشقة عاشقة عاشقة وبها وبها ومغرمة ومغرمة به ومغرمة به, عليك بها يا ربنا تكيد زوجته بالليل والنهار تكيد زوجته بالليل والنهار, عليك بها يا ربنا خبيثة مستخبثة عليك بها يا ربنا خبيثة مستخبثة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا خبيثة مستخبثة, عليك بهذه العاشقة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا, اللهم شتت شملها اللهم عليك بها يا ربنا فإنها لا تعجزك, عليك بها يا ربنا ظالمة ظالمة خبيثة, عليك بها يا ربنا تكيد زوجته بالليل والنهار تكيد زوجته بالليل والنهار تكيد زوجته بالليل والنهار, عليك بها يا ربنا اتخذته زوجا اتخذته زوجا من قبل ساحر وساحرة, عليك بها يا ربنا خبيثة مستخبثة, عليك بها يا ربنا ومن أرسلها عليك بها يا ربنا ومن أرسلها عليك بها ومن أرسلها ساحرا وساحرة من قريب وقريبة من الأقارب والجيران من الأقارب من الأقارب من أهل الوالد من أهل الوالد من أهل الوالدة من أهل الوالدة, اللهم يا ربنا عليك بكل ظالم وظالمة, عليك بالظالمين من الإنس والجان يا ربنا, عليك بالسحرة عليك بالسحرة وبجنودهم يا ربنا عليك بالسحرة وبجنودهم من الأقارب والأباعد من الأقارب والأباعد ذكورا وإناثا, عليك بهم مفسدون في الأرض عليك بهم يا ربنا مفسدون في الأرض عليك بهم يا ربنا أفسدوا عليك بهم يا ربنا أليك بهم يا ربنا يهلكون الحرث والنسل، أليك بهم يا ربنا أهلكوا الحرث والنسل، أهلكوا النسل، أهلكوا النسل، أليك بهم يا ربنا أهلكوا نسله، أهلكوا نسله، دمروا دمروا نسله، قتلوا منوياته، قتلوا منوياته، قتلوا منوياته، قتلوا منوياته، عليك بهم يا ربنا قتلوا منوياته، عليك بهم يا ربنا وألنا له الحديد، عليك بهم يا ربنا قتلوا منوياته، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا أهلكوا نسله، أهلكوا نسله، أهلكوا نسله، عليك بهم يا ربنا أهلكوا نسله، أهلكوا نسله، أهلكوا نسله، أهلكوا نسله، عليك بهم يا ربنا أهلكوا نسله، أهلكوا نسله، أهلكوا نسله، عليك بهم يا ربنا أهلكوا نسله، أهلكوا نسله، أهلكوا نسله، عليك بهم يا ربنا أهلكوا نسله، عليك بهم يا ربنا أهلكوا نسله، أهلكوا نسله، أهلكوا نسله، عليك بهم يا ربنا أهلكوا نسله، أهلكوا نسله، أهلكوا نسله، عليك بهم يا ربنا أهلكوا نسله، أهلكوا نسله، أهلكوا نسله، عليك بهم يا ربنا أهلكوا نسله، أهلكوا نسله، أهلكوا نسله، عليك بهذه الخبيثة في جسده أهلكت نسله، أهلكت نسله، أهلكت نسله، أهلكت نسله، عليك بها يا ربنا خبيثة مستخبثة، عليك بها يا ربنا مع ساحر وساحرة، عليك بها يا ربنا مع ساحر وساحرة، عليك بها يا ربنا مع ساحر وساحرة، عليك بها يا ربنا مع ساحر وساحرة، عليك بها يا ربنا مع ساحر وساحرة، عليك بها يا ربنا حاسدة حاقدة ساخرة، عليك بها يا ربنا حاسدة حاقدة ساخرة، عليك بها يا ربنا ظالمة طاغية باغية، عليك بها يا ربنا ظالمة طاغية باغية، عليك بها يا ربنا خبيثة مستقبثة، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، أرنا فيها يا ربنا ما يعجزها ويغلبها يا ربنا، فإنها قد غلبته وزوجته، اللهم عليك بها يا ربنا أعجزته وزوجته، عليك بها يا ربنا هذه الخبيثة، عليك بها يا ربنا وبحدودها، عليك بها يا ربنا وبحبالها، عليك بها وبعقدها، عليك بها وبعقدها، عليك بها يا ربنا، اللهم أهلك هذه العاشقة الحافدة، أهلك يا ربنا هذه العاشقة الحافدة، أهلك يا ربنا هذه العاشقة، عاشقة أهلكت نسلة، أهلكت نسلة، أهلكت نسلة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا أهلكت نسلة، سكنت دماغه، سكنت دماغه، تؤثر على تفكيره، تؤثر على إشارات المخ، تؤثر على إشارات المخ، تؤثر على سمعه وبصره ونطقه، تؤثر على سمعه وبصره ونطقه، وخاصة مع زوجته، وخاصة مع زوجته الصابرة الذاكرة الشاكرة، وخاصة مع زوجته الصابرة الذاكرة الشاكرة، اللهم زدها صبرا يا ربنا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، زدها يا ربنا صبرا، واجعل لهم يا ربنا نصرا على هذه الخبيثة في جسده يا ربنا، وعلى من أرسلها وعلى من كان معها، اللهم يا ربنا عليك بهم أهلكوا نسله، أهلكوا نسله، أهلكوا نسله، اللهم عليك بهم يا ربنا أهلكوا نسله، عليك بهم يا ربنا أهلكوا نسله، عليك بهم يا ربنا أهلكوا نسله، عليك بهم يا ربنا أهلكوا نسله، عليك بهم يا ربنا أهلكوا نسله، عليك بهم يا ربنا أهلكوا نسله، عليك بهم يا ربنا أهلكوا نسله، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، تولى في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، عليك يا ربنا بهذه الظالمة يا ربنا ومن أرسلها، أهلكوا النسل، أهلكوا نسلها، أهلكوا نسله من زوجته، اللهم عليك بهم يا ربنا، قتلوا منوياته، قتلوا منوياته، سدوا سدوا سدوا سدوا سدوا سدوا طرقا مؤذية إلى حمل زوجته، اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير، لكل أجل كتاب، فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، تغشاها حملت حملا خفيفا، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. يا ربنا تول أمرنا يا ربنا واخشف كربنا يا ربنا وعافنا يا ربنا واجعل يا ربنا له ولزوجته يا ربنا من لدنك سلطانا نصيرا وعبدا وظهيرا ورفنا شديدا يا ربنا. وألن يا ربنا الحديد وألنا له الحديد يا ربنا يا ربنا ألن يا ربنا حديدا يا ربنا يا ربنا لأجل لأجل لأجل لأجل نسله يا ربنا لأجل حمل زوجته منه يا ربنا. اللهم ألن يا ربنا حديدا لأجل الذرية له يا ربنا. اللهم ألن يا ربنا حديدا. اللهم يا ربنا مزق وقطع يا ربنا حبالا وخيوطا وخر يا ربنا جرما عظيما كبيرا قويا شديدا مخدوما ومحروسا ومحروزا. اصهر يا ربنا هذا الجرم العظيم يا ربنا. اللهم اصهره يا ربنا. اللهم اصهره يا ربنا على منوياته على منوياته وعلى بويضاتها وعلى بويضاتها وعلى بويضاتها. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. يا ربنا عليك بعاشقة ظالمة على الذرية ألا يجدها على الذرية على الذرية حسدته الذرية من زوجته حسدته الذرية من زوجته. يا ربنا يا ربنا يا ربنا ردها يا ربنا ردها يا ربنا فاشلة ردها يا ربنا فاقدة ردها يا ربنا ردها يا ربنا مقتولة ردها يا ربنا ردها يا ربنا ردها يا ربنا ردها يا ربنا مقتولة ردها يا ربنا قد أهلكتها يا ربنا ردها يا ربنا مهلكة ردها يا ربنا ردها يا ربنا ميتة ردها يا ربنا بظلمها يا ربنا ردها يا ربنا مقهورة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وألنا له الحديد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ويهلك الحرث والنسل ويهلك الحرث والنسل. عليك يا ربنا بمن أهلك نسله عليك يا ربنا بمن أهلك نسله عليك يا ربنا بمن أهلك نسله قتلهم فرقت له عليك يا ربنا بمن أهلك نسله عليك يا ربنا بمن حرمه ذرية عليك يا ربنا بمن حرمه ذرية فأهلك نسله عن طريق السحر العظيم عن طريق سحر مأكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنهور ومذرور ومنشور ومشمون. لا إله إلا الله العظيم الحليم. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير. يا ربنا يا ربنا يا ربنا تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا من بلائنا يا ربنا وانصره على من كان فيه يا ربنا ومن أرسلهم عليه ومن أرسلهم عليه وعلى زوجته وعلى زوجته يا ربنا. اللهم يا ربنا اللهم أهلك يا ربنا من أهلك نسله أهلك يا ربنا من أهلك نسله يا ربنا يا ربنا يا ربنا عافية الآن يا ربنا لهذا المؤمن يا ربنا ولزوجه يا ربنا عافية يا ربنا يا ربنا واكتب يا ربنا ذرية طيبة مباركة يا ربنا يا ربنا آجلا لا آجلا يا مولانا. تول أمره يا ربنا واكشف كربه يا ربنا وعافه من بلائه. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفي، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفه يا ربنا وزوجته يا ربنا وأهله أجمعين الأسحار، وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. الله أكبر. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك، بسم الله يرقيك والله يحميك والله يعافيك والله يحفظك والله يكلأك والله يحرسك والله يعافيك أنت وزوجك. اللهم ارزقهما يا ربنا يا ربنا يا ربنا ذرية طيبة يا ربنا يا ربنا، واجعل الساحرين يا ربنا والحاسدين والحاقدين يموتون بغيظهم يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا أن ترزقه يا ربنا وزوجه ذرية طيبة متعافية يا ربنا، مباركة مبروكة يا ربنا، وأمت يا ربنا الساحرة والحاسد والحاقد ذكرا وأنثى، أمتهم بغيظهم يا ربنا. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله. اللهم ارزقه يا ربنا، ارزق عبدك يا ربنا، ارزق عبدك يا ربنا، ارزق عبدك يا ربنا وأمتك يا ربنا، ارزقهما يا ربنا ذرية طيبة مباركة يا ربنا، وألن يا ربنا حديدانا لأجل ذريته يا ربنا، ولأجل حمل زوجته منهم يا ربنا. ذك يا ربنا حصوننا، اذهب يا ربنا موانعا يا مولانا، احلل يا ربنا عقدا فك مرابطا يا ربنا يا ربنا، على منوياته وعلى بويضاتها، على منوياته وعلى بويضاتها، في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه، وعلى منوياته وفي قفاه وفي ظهره وفي دماغه، على إشارات المخ، على إشارات المخ يا ربنا يا ربنا يا ربنا، احلل يا ربنا ذي العقد وفك المرابط يا ربنا يا ربنا يا ربنا. تولى أمره وزوجه، تولى أمرهما يا ربنا، واكشف كربهما يا ربنا. اللهم كن لهما مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهما يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل. وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، ألم يا ربنا حديدا يا ربنا يا ربنا، لأجل حصوله على ذرية يا ربنا، لأجل نسله، لأجل نسله يا ربنا، احل يا ربنا بالعقدة الحديد أو فيها الحديد، ألا يجد ذرية، ألا يجد ذرية يا ربنا، احلها يا ربنا سحرية، سحرية قوية عظيمة يا ربنا، احللها يا ربنا في جسده، في جسده وفي إخوانه له وفيه الإخوان، وفي البيت مدفونة، وفي البيت مدفونة، وفي البيت مدفونة، وفي بيت مهجور، وفي بيت كانوا فيه، وفي البلد هناك، وفي البلد احلل يا ربنا هذه العقد، في الوالدين أثرت عليهم، في الوالدين أثرت عليه حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، وظلما وانتقاما. اللهم احل يا ربنا ذي العقد، اللهم اطل يا ربنا ذي الأسحار يا مولانا،

عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا تهلك نسله، عليك بها ومن معها تهلك نسله تهلك نسله تهلك نسله تهلك نسله. وألنا له الحديد، أرن يا ربنا كالحديد على إهلاك النسل، على إهلاك النسل. سحرا عظيما أهلكه يا ربنا وأبطله يا ربنا، سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا. حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم يا ربنا أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأسعار كلها، أبطلها في الجسد وخارج الجسد، أبطلها في الجسد وخارج الجسد. وأعلنا له الحديد، وأعلنا له الحديد. عليك بهذه الخبيثة يا ربنا، عليك بها يا ربنا ظالمة خبيثة مستقبلة، عليك بها يهودية ونصرانية، عليك بها يا ربنا، عليك بها حرمة الذرية، حرمة الذرية، حرمة الذرية. عليك بها يا ربنا على إهلاك النسل، على إهلاك النسل، على إهلاك النسل. سكر دماغه، سكر دماغه دماغه دماغه دماغه، سكرت مخه والمخيخ، وعلى مراكز وعلى مراكز الإحساس والعصب. عليك بها يا ربنا، عليك بها. تسبب العصبية الشديدة الشديدة على زوجته، تسبب العصبية عصبية عصبية عصبية ونرفزة شديدة على زوجته. عليك بها يا ربنا خبيثة مستقبلها، يهودية ونصرانية، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها ومن أرسلها. اللهم يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. ذلك يوم الخروج، هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا. يا ربنا أخرجها يا ربنا هذه الكافرة، أخرج يا ربنا هذه الكافرة، أخرج يا ربنا هذه اليهودية، أخرج يا ربنا هذه اليهودية، أخرج يا ربنا هذه اليهودية، أخرج يا ربنا هذه النصرانية، أخرج يا ربنا هذه النصرانية، أخرج يا ربنا هذه النصرانية، أخرج يا ربنا هذه الخبيثة الولهة المغرمة العاشقة، أخرجها يا ربنا، أخرجها، اخرجها يا ربنا من جسده، اخرجها يا ربنا من رجولته، اخرجها يا ربنا من منيه، اخرجها يا ربنا من رجولته، اخرجها يا ربنا من منيه، اخرجها يا ربنا من دمه، من دمه وعصبه، من دمه من دمه، من دمه من دمه. عليك بها يا ربنا تجري في دمه، عليك بها يا ربنا تتنقل في جسده. سكن قلبه وصدره، سكن دماغه وعقله. عليك به يا رب، عليك، عليك بالساحر، عليك بالساحر في جسد، في جسد، في جسد مع الخبيثة العاشقة. يا الله عليك بهم، سكنوا جسده، عليك بها عاشقة، عليك به حاسدا حاقدا، عليك به حاسدا حاقدا مع عاشقة في جسده. عليك يا ربنا بالسحرة، عليك بالسحرة، عليك بساحر وساحرة يتبعه ويتبع زوجته بسوء. يا الله يا ربنا، يا ربنا عليك بالسحرة، عليك بالساحرة الخبيثة، عليك بالساحرة الخبيثة، عليك بالسحرة، بالسحرة. يجددون الأسحار، يجددون الأسحار والعقابة. وألنا له الحديدة، وألنا له الحديدة، وألنا له الحديدة. الله أكبر. عليك يا ربنا بالسحرة، عليك بهذه الخبيثة في جسده، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا طاغية، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا باغية، عليك بها يا ربنا طاغية، عليك بها يا ربنا محبة عاشقة، عاشقة عاشقة، عليك بها يا ربنا حاسدة، عليك بها يا ربنا حاقدة، عليك بها يا ربنا من أرسلها، عليك بها ومن أرسلها، عليك بها يا ربنا ومن أرسلها، عليك بها يا ربنا ومن أرسلها. الله أكبر، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها. وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد. الله أكبر. وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد. تولى أمره يا ربنا، اكشف كربه يا مولانا. اللهم يا ربنا عافه، اللهم يا ربنا اشفه، اللهم يا ربنا انصره، انصره يا ربنا. ألا إن نصر الله قريب. انصره يا ربنا وزوجته، انصرهما يا ربنا، انصرهما على من غلبهما سنين طوال، سنين طوال. لا ذرية لا ذرية، لا ذرية لا ذرية. انصرهما يا ربنا على من سبب العصبية، على من سبب العصبية والنرفزة تؤثر على زوجته، تؤثر على زوجته لأجل النفور، لأجل التفريق، لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق ليحصل الطلاق. بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بقوتك، اللهم اطره يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. عليك يا ربنا بمن أهلك نسله، عليك يا ربنا بمن أهلك نسله سنين طوالة، عليك يا ربنا بمن أهلك نسله. يا الله يا ربنا، يا ربنا حل يا ربنا هذه العقد، اللهم حلها يا ربنا. وألنا له الحديدة، وألنا له الحديدة، إن يا ربنا عقدا كالحديدة يا ربنا على إهلاك نسله، على إهلاك نسله، مع عاشقة في جسده، مع عاشقة في جسده، على إهلاك نسله، على إهلاك نسله، على إهلاك نسله. احلها يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا سحرية، اللهم احلها يا ربنا سحرية، اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، يا ربنا اطل يا ربنا الحسد واثار العيون، اطلها يا ربنا كلها كلها كلها. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها شرا وضرا وسحرا وحسدا وآثار العيون. اللهم اطر السحر العظيم يا عظيم في الجسد وخارج الجسد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. واطلع اثر حسد شديد، وعيون عيون عيون، اطلها يا ربنا كلها تربطت وتعقدت كالحديد اثقل جسده، كالحديد اثقل الجسد، كالحديد كالحديد كالحديد اثقل جسده، اثقل جسده، اثقل بطنه، اثقل بطنه. اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد. اللهم شفاني يا ربنا بالشافية يا ربنا يا ربنا، وكفاية بالكافية يا ربنا، ووقاية بالواقية، وفتحا له ولنا أجمعين يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.